وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. لا نزال وإياكم أيها الإخوة والأخوات نسير هذه المسيرة المباركة ونخوض في هذا العلم النافع مع هذا المختار، نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. كنا تحدثنا وشرعنا في الجانب الأول من جوانب الشمائل وهو الصفات الخلقية، وتحدثنا عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجمال صورته من حيث العموم، وتحدثنا أيضا عن قوته البدنية وعن لين بشرته. في هذه الحلقة نتحدث عن مسألة رابعة من هذه الصفات الخلقية، وهو لون بشرته صلى الله عليه وسلم. خلق الله عز وجل الناس وفطرهم على ألوان مختلفة، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ كيف كانت بشرته؟ ما لونها؟ بيّن ذلك أصحابه ونقلوا لنا ذلك بالأسانيد الصحيحة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. والحديث متفق عليه. الأبيض الأمهق يعني شديد البياض، الذي فيه بياض شديد، فيه بياض شديد. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن بالآدم، والآدم هو الأسمر. فإذا ليس بهذا ولا بذاك، وإنما يفيد هذا الحديث أن بشرته كانت بيضاء لكنه بياض معتدل. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فنعتوه بالبياض. والحديث رواه البخاري. وقيل لأبي الطفيل: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه، كان أبيض مليح الوجه. والحديث رواه مسلم. وفي حديث شيخ من بني مالك ابن كنانة حينما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن ينعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ. والأزهر حينما يقول الأزهر، فالأزهر هو الأبيض، الأبيض النير الذي يخالط بياضه شيء من الحمرة، وهذا من أحسن الألوان، من أحسن الألوان أن يكون بياضا ليس بالبياض الشديد كبياض الجص، وإنما بياض معتدل فيه شوب من حمرة، فهذا من أحسن ما يكون، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وغيرها نقل بعض أهل العلم أن الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبياض 15 صحابيا، 15 صحابيا وصفوه بهذا الوصف أنه كان أبيض البشرة. فالخلاصة إذن من هذه الأحاديث السابقة أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون، كان أبيض اللون، وبياضه ليس بالشديد البياض، ليس بشديد البياض كبياض الجص كما ذكرنا أو من به مرض البرص نسأل الله العافية، وإنما هو بياض معتدل. والبياض أفضل الألوان، وهو شعار الحسن وعنوان الجمال، وجمال الصبح وحسن القمر من بياضهما، جمال الصبح وحسن القمر إنما هو من بياضهما. ولهذا أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت البياض شطر الحسن، البياض شطر الحسن. ولهذا جعله الله أيضا شعار الفائزين، فقال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم جعلني الله وإياكم منهم، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. هذا ما يتعلق بهذه الصفة وهي صفة البياض. المسألة الخامسة من الصفات الخلقية طول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله وقامته واعتداله من جهة خلقته. أيضا هذا نقله أصحابه صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، والحديث في الصحيحين. وقال أيضا رضي الله عنه كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير في الصحيح. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. الربعة والمربوع معتدل القامة، معتدل القامة يعني من كان بين الطول والقصر، من كان بين الطول والقصر. فالخلاصة في هذا الوصف وهو طول القامة، كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة طول قامته، هل كان طويلا أو قصيرا؟ الجواب ما دلت عليه الأحاديث السابقة، وخلاصته أنه صلى الله عليه وسلم كان متوسط الطول، كان متوسط الطول معتدلا في خلقته متناسقا في أعضائه وصورته عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالطويل الطول الفارع الملفت، ولم يكن بالقصير، وإنما كان ربعة متوسطا في هذا الأمر. المسألة السادسة من الصفات الخلقية هي ما يتعلق بمشية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مشيته، وهذا مما يدلك على اعتناء الأمة ولا سيما الصحابة بنبيها عليه الصلاة والسلام، فقد نقلوا أدق التفاصيل حتى مشيته وضحكته والتفاتته وخلقته وما إلى ذلك. يقول في الحديث الذي رواه لقيط بن صبرة قال انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومعنى يتقلع هذا صفة للمشي، يعني أنه يمشي بقوة كأنه يرفع رجليه رفعا قويا يقلعها قلعا، وهذا يبينه ما سيأتي من الأحاديث الأخرى كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ. والحديث رواه مسلم في الصحيح، ومعناه أنه يميل إلى سمته وقصده وقصد مشيته، كما قال في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب. وقال علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة قال إذا مشى تكفأ تكفؤا، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. الصبب هو المنحدر، يسمى في بعض اللهجات الدحديرة النزول، المنحدر هذا والحدور هذا هو الصبب. فالذي يمشي في الصبب المنحدر يكون مشيه سريعا قويا متواصلا، يكون مشيه سريعا قويا متواصلا لا كمشية المتماوت. المتماوت هذه ليست مشية محمودة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني كنا نجهد أنفسنا في اللحاق به وهو غير مكترث. فهذا يدل على ما سبق أن مشيته كانت مشية سريعة لكن معتدلة، وأيضا مشية قوية ومتواصلة، ليست كمشية المتماوت. وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذه أحسن المشيات، وهذه مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأفضلها، ليست مشية المتماوت المتهاوج، وليست مشية أيضا العجلان السريع الذي يعني يشق على نفسه ويشق على من معه ويكون مشيه فيه انزعاج وفيه اضطراب، أو كمشية الأهوج كالجمل الأهوج الذي تراه مضطربا متلفتا. وإنما عليه الصلاة والسلام كانت مشيته أحسن المشيات وأعدل المشيات عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لأتباعه الذين يسيرون على منهجه أن يكونوا كذلك، كما قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فسرها جماعة من السلف: يمشون على الأرض هونا، يعني بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، لا يمشون مشية الزهو والافتخار والتعالي، وإنما مشية معتدلة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق من الأحاديث. إذن أيها الإخوة والأخوات، تعرفنا في هذه الحلقة ونحن نسير في هذه المسيرة المباركة مع النبي المختار في شمائل المختار على بعض صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. أولها لون بشرته كانت البياض المعتدل، ليس بالبياض الشديد وليس بالأسمر. والخصلة الثانية مما جرى ذكره في هذه الحلقة هي طول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله من قصره. وعرفنا أيضا من خلال ما سبق من الأحاديث أنه كان متوسط الطول، لم يكن بالطويل الفارع ولم يكن بالقصير، وإنما كان متوسطا. وهذا يتناسب مع ما سبق أنه كان مخلوقا في أحسن خلقة وأجمل صورة عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث هو المشي، كيف كانت مشيته صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في الأحاديث التي أوردناها في هذه الحلقة بيان صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما يمشي في منحدر، وعرفنا المعنى الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث. الخلاصة أن الإنسان يقتدي بما يمكن الاقتداء به. بعض الصفات لا يمكن تكليف الناس، مثل لون البشرة الأسود، هل نقول له اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكن أبيض؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. وإنما نقتدي بما يمكن الاقتداء به، وهو كما ذكرنا في قضية المشي أو مما سبق وما سيأتي. أما ما لا يمكن كلون البشرة والطول والقصر فهذا خلق الله عز وجل، وإليه الأمر والمشيئة فيه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن ينور قلوبنا وصدورنا بعلم السنة، وأن يوفقنا للعمل والاقتداء بهدي نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعني وإياكم تحت لوائه المعقود وحوضه المورود، وأن يسقينا وإياكم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.